أغرب القضايا. أغرب القضايا كتبها للإذاعة عمرو عبد دياب، إخراج دكتور طارق دياب. كفاية بقى يا عمر، كفاية، أنا مش قادرة استحمل. إيه يا فريد، خلاص ما بقاش عاجبك كلامي؟ لا طبعا، ما أنت عارف إن أنا بحبك وإلا ما كنتش اتجوزتك. لكن كفاية بقى، كفاية كلام في موضوع المصنع والورث والحاجات دي. ولو بتحبيني يا فريدة كنت كتبت العمارة اللي في المعادي باسمي. نفسي نفسي في يوم يا عمر أحس إنك بتحبني أنا، مش بتحب فلوسي وأملاكي. وأنا بجد بحبك يا فريدة، بس ده ما يمنعش إن العمارة تتكتب باسمي. وأنا نفسي أفهم بقى أنت ليه مصر على الموضوع ده بالذات. علشان حنقل فيها مقر الشركة، وانت عارفة ان الشركة لازم تبقى باسمي علشان التعامل مع العملاء والبنك. عموما يا حبيبي ما فيش اي حاجة في الدنيا تغلى عليك، بس نأجل موضوع العمارة ده بعدين. أوه. عمر يا عمر، رايح فين يا عمر؟ الله، هو انا كل ما اكلمك في حاجة زي كده تسيبني وتمشي؟ ايه في ايه يا عمر؟ مالك مخنوق متضايق قوي يا عمر؟ انت يا عمر مخنوق ومتضايق؟ امال انا اقول ايه يا عم؟ انت عايش في قتة محلولة. قصدك ايه؟ صاحب شركة واسطول عربيات وبدل الفيلا اتنين، كل ده ومش قادر استحمل فريدة مراتي. حاسس انها شيطان ملكاني، حاسس ان انا العيل الصغير اللي بتتحكم فيه، عارف، عامل زي العروسة الماريونيت كل خيوطها معاها في ايديها. كل ده عشان اكبر منك في السن؟ لا، عمري ما نسيتها يا احمد. شيرين هي حبي الوحيد. شيرين كانت اجمل حاجه في حياتي. شيرين خلاص يا عمر، كانت ماضي وانتهى، واتجوزت رجل اعمال وتلاقيها عايشه مبسوطه وعايشه في قته محلوله برضو زيك. كل واحد يا صاحبي بيدور على مصلحته. كل واحد بيدور على مصلحته. شادي يا شادي. ايوه يا ماما. يلا يا حبيبي اركب العربيه. مش كنا خدنا العجله معانا النادي؟ بعدين يا شادي، خليها دلوقتي. يلا بقى اركب العربيه. مساء الخير يا شيرين. مساء النور. ايه ده، مش ممكن، مين؟ عمر. صدفه حلوه. صدفه حلوه قوي. وحشتيني قوي قوي يا شيرين. يا عمر بجد انت اللي وحشني قوي. على فكره يا شيرين، هي مش صدفه، أنا اللي دورت عليكي وعرفت طريقك. معقول يا عمر؟ معقول لسه في بالك بعد ما اتجوزت وبقيت رجل أعمال؟ أنت مش في بالي وبس يا شيرين، أنت في قلبي، في تفكيري، في كل أحلامي. يا عمر، مش كنا اتجوزنا يا ابني؟ كان أحسن. ما أنت اتجوزت يا هو، ما شاء الله عايشة مبسوطة. مبسوطة؟ لا يا عمر، أنا اتطلقت. مش ممكن، أنت بتتكلمي جد؟ بتكلم بجد. كان عايز يسجني ويخليني مجرد دمية في البيت يتحكم فيها، لكن هو بقى يعيش زي ما هو عايز برا البيت ومع أي واحدة. أحسن حاجة حصلت. أحسن حاجة حصلت؟ لا، قصدي أحسن خبر سمعته في حياتي. شيرين، أنا من النهاردة مش هسيبك. عمر، طب ومراتك وحياتك؟ هقولك على كل حاجة. ممكن تقعدي جنبي واسوق انا؟ يا مجنون، هنروح على فين؟ اقعدي جنبي بس، اقعدي. زي ما انت يا عمر، ما تغيرتش. وانت يا شيرين زي ما انت، اجمل بنت في الدنيا. احنا عشان نروح النادي بقى يا ماما. هنروح النادي يا حبيبي، يلا بينا. يلا بينا. ايه انت بتقول ايه يا عمر؟ زي ما بقولك، هتجوز شيرين ومراتك فريدة صاحبة القتة المحلولة دي، لو عرفت هتبقى مشكلة. تعرف ما تعرفش ما يهمنيش، البني ادم بيعيش مرة واحدة بس، وانا لازم اعيش. ده انا مش مصدق ان شيرين اتطلقت وممكن اتجوزها. الله، وهتعمل ايه دلوقتي؟ اسكندرية. اسكندرية؟ هسافر اسكندرية يومين. بجد مش مصدق نفسي، والله العظيم يا شيرين مش مصدق نفسي. انا وانت في مكان واحد ومتجوزين. ولا انا كمان يا عمر، حاسه ان انا في حلم جميل قوي. مش قلت لك ان ده لازم يحصل من زمان؟ بس ايه؟ خايفه من فريده مراتك. ليه؟ مفيش واحده برضو هتقبل على نفسها ان واحده تانية تاخد جوزها منها. بس هي اللي خدتني منه. شيرين، مش عايزك تفكري في اي حاجه غير الحب وبس. الو يا عمر، انت فين؟ انا في اسكندريه يا فريد. ما انا عارفه انك في اسكندريه. قاعد عندك بتعمل ايه؟ الشغل خلاص؟ خلص خلاص يا فريده، جاي بكره. وكمان هتسيبني ابات لوحدي النهارده؟ فريده كلها كام ساعه واجيلك. عارف يا عمر، لو بكره اتاخرت عليا وفكرت تبات تاني في اسكندريه هجيلك. لا لا لا، تيجي ده ايه؟ ما تقلقيش، انا راجع بكره ان شاء الله. بكره ماشي يا عمر، ماشي لما اشوف اخرتها معاك. ايه يا فريده يا اختي، عايزاني في ايه؟ عايزك تراقب عمر. يا دي عمر تاني يا فريده. الست بتحس بجوزها. عمر اليومين دول مش مظبوط، لازم اعرف بيروح فين وبيجي منين. ماشي نراقبه، وعموما كله بحسابه. وهو انا مش عارفاك يا تامر يا اخويا يا ابن امي وابويا. الفلوس اللي انت عايزها حدها لك. كده الكلام يا حلاوه، واقدر اسافر اسكندريه واسافر اخر الدنيا. مفيش سفريه شرم. خلاص يا شيرين هتمشي؟ لازم ارجع يا حبيبي النهارده، عشان اخر يوم لتقديم المدرسه بكره الصبح، وانت لازم تقعد للصبح عشان العميل اللي انت هتقابله. اجمل يومين في عمري والله العظيم يا شيرين، انا ما كنتش عايش قبل كده. وانا كمان يا عمر، أول مرة أحس إن أنا سعيدة قوي كده. باي باي باي باي يا حبيبتي، خلي بالك من نفسك ومن شادي. باي باي يا عمري. اثبت محلك واوعى تتحرك. أنت مين؟ هو أنت هتصاحبنا حالتها ولا إيه؟ هكون مين يعني؟ حرامي. لا حاسب على الفاظك معايا. وبعدين انت مش خرجت من شويه؟ انت ايه اللي جابك بدري كده؟ هو المفروض استاذن منك ولا المفروض استنى لما تسرق بقيه الشاليه؟ بقول لك انا مش ناقصك، انا اللي فيا مكفيني. انا خلاص خدت اللي انا عايزه، سيبني بقى اخرج احسن عوارك او ممكن اقتلك. هو انت شايف ان انا حسيبك تخرج بالموبايل بتاعي وكل حاجه اللي سرقتها دي؟ وسع من قدامي وسيبني اخرج، يا اما مش هيحصل لك كويس وهدب المطوه دي في قلبك. ماشي يا عم اخرج، بس مش عايز اشوفك هنا تاني. ماشي. طب ابعد عني ابعد عني. انت بتعمل ايه؟ انت فاكرني حسيبك يالا؟ سيبني، انا بقول لك سيبني. هات المطوه دي، هات. ارجوك اوعى تعورني، اوعى تعورني او تاذيني ارجوك. ما تخافش يا حبيبي، انا مش هعورك، انا هسلمك للاسم عشان ده مكانك الطبيعي انت وامثالك جوه الحجز. لا لا لا، وحياه ولادك وحياه ولادك يا بيه، انا مش ناقص سجن وبهدله. انت بتمثل يالا ولا ايه؟ امثل ايه بس يا بيه، انا غلبان والله. ده انا عندي ست عيال غير امهم، كل شويه تطلب مني حاجات ومعيشاني في نكد وقرف. والسرقه هي الحل. انت اسمك ايه يالا؟ خدامك شاكر يا بيه. لا يا بيه، لا يا بيه، ابعد المطوه دي عني، ابعد المطوه يا بيه. بفكر اعمل لك عاهه مستديمه في وشك عشان ما تعملهاش تاني. اعمل اي حاجه يا بيه الا انك تسلمني للبوليس. ماشي تعالى معايا، تعالى. هيا تامر، عملت ايه؟ كله تحت السيطرة، انتي بس تأمري يا فريدة يا اختي. اوامرك يا فري. خلص وقولي، راقبت عمر جوزي كويس؟ ما سبتوش لحظة. شفت ايه؟ ولا حاجة. جوزك ده صاغ سليم، من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. تامر اخلص وقولي تفاصيل. يا ستي جوزك طول الوقت كان في الشاليه، خرج وبالليل قابل واحد. وبعدين عملوا ايه؟ ولا حاجة، قعد شوية في كافيه على البحر. لوحده؟ طبعا لوحده. بعدها روح الشاليه علشان ينام، سبته ورجعت انا. وهو دلوقتي راجع على طريق مصر اسكندرية الصحراوي. يرجع بألف سلامة. بس انا يا تامر قلبي مش مطمن، هو حاسه كده ان في حاجه. يو يا فريده، حاجه ايه بس؟ عمر جوزي في حاجه شغلالي ومن دول، ولازم اعرفها وهعرفها. الحمد لله على السلامه يا حياتي. الله يسلمك. معقول لسه ما روحتش بيتك؟ اصل بصراحه وحشتيني جدا يا شيرين. لازم اتجوزك. ايه عمر يا حبيبي، احنا اتجوزنا. ايه انت نسيت ولا مش مصدق نفسك؟ قصدي يعني لازم افضل جنبك على طول. ومراتك فريدة؟ فريدة هطلقها. ايه تطلقها؟ ايه يا عمر كنت فين؟ انت عارفة اني كنت في اسكندرية. بقالك 5 ساعات في الطريق يا عمر؟ لا، ما انا بعد ما وصلت القاهرة عديت على احمد صح. ما حصلش يا عمر. ايه يا فريدة، يعني انا كداب؟ حتى لو مش كداب، ازاي غايب عني 3 ايام واول ما تيجي تيجي على صاحبك؟ في حد برضو بيحب مراته يعمل كده؟ بقولك ايه، انا راجع من السفر تعبان وما نمتش. استنى عندك هنا لما اكلمك. تستنى، ممكن تقولي الرسائل اللي على الواتس بتاعك دي؟ رسائل ايه؟ وازاي تفتح التليفون بتاعي وتشوف اللي جواه؟ عمر، مين شيرين دي اللي كل شوية بتبعت لها؟ بقولك ايه، انا خلاص اتخنقت، ممكن تشيليني شوية من دماغك؟ ايه اشيلك من دماغي؟ انت مجنون، انت نسيت انا عملت ايه عشانك؟ يو كفاية بقى، كل شوية تزليني املاكك وفلوسك وعربياتك، تغور كل حاجة، كل حاجة تيجي بالذل والاهانة. قصدك ايه يا عمر؟ ننفصل يا فريدة، ننفصل. ايه بتقول؟ ايه بتقول؟ ايه يا عمر، انت ناس ان العصمة في ايديها؟ غلطة عمر يا احمد. مش غلطة، مش غلطة يا عمر، انت اللي اخترت توصل بسرعة على حساب حاجات كتير. طموحك كان اعلى بكتير من امكانياتك، وانت كنت عايز توصل في وقت قليل. عشت على فلوس الست، وست ايه اكبر منك بكتير. قصدك ايه يا احمد؟ ما اقصدش حاجة يا عم عمر، ما اقصدش حاجة، انت صاحبي ويهمني مصلحتك، واللي جاي مش كويس. فريدة مراتك مستحيل تسيبك، مستحيل. للأسف يا تامر، انا ما عنديش رجالة اعتمد عليهم، فالح بس تاخد مني فلوس قد كده. ايه بس؟ في ايه بس يا فريدة؟ مش عارف في ايه. مش طلبت منك قبل كده تراقب البيت جوزي؟ وحصل، والنتيجة جوزك صخ سليم، من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، مش كده؟ ايوه. البيت جوزي متجوز عليا يا تامر. ايه ازاي الكلام ده؟ معقولة متجوز عليكي؟ طب عرفت ازاي؟ اه عرفت وخلاص. وناوية تعملي ايه؟ مش هسيبه، وهعرفه مين هي فريدة محمد صالح، هعرفه مقامه، ويانا يا هي. مش ممكن يا عمر كده، مش ممكن. انا اسف، انا اسف يا حبيبتي. تاني مره استناك في النادي وتتاخر عليا، لدرجه ان انا قلت ان انت مش هتيجي زي المره اللي فاتت. فريده مراتي عرفت بجوازنا. طب ما تعرف احسن، واظن بقى ان انا مراتك زيها برضو، وليا حقوق زيها بالظبط. الموضوع اكبر من كده يا شيرين. اكبر من كده؟ فريدة عايزة تسحب مني كل حاجة، العربيات والفيلا والشركة، كل حاجة للأسف باسمها. عمر، يوم ما تعرفنا على بعض كنت معجبة بيك، عارف ليه؟ ليه؟ عشان كانت شخصيتك قوية، كنت راجل بجد يا عمر. انا شفت فيك الرومانسية والحنية، لكن كمان كنت شايفة فيك فارس ما تتحكمش فيه واحدة ست. قصدك ايه يا شيرين؟ هي كلمة ابرك من 10. انا بحبك، وما صدقت ان احنا اتقابلنا تاني، لاني ما كنتش عايشة مع جوز الاولاني. لكن برضو يا عمر، ما عنديش استعداد ان انا اعيش معاك بالشكل ده. وبعدين يا عمر، حطيت نفسك بين نارين، اعمل ايه؟ اسيب شيرين؟ شيرين هي حلمي وحبي وسعادتي، ولا حافظ عليها ويضيع مني كل حاجة، الفلوس والأملاك والهيبة؟ هتعمل ايه يا عمر؟ هتعمل ايه؟ ها عايز تقول ايه يا عمر؟ فريدة، فريدة، انا فكرت كتير ولقيت مستحيل اقدر استغنى عنك. تتجوز عليا يا عمر؟ انا تتجوز عليا؟ ومين؟ حبيبة القلب؟ حبك القديم شيرين؟ شفتي انت قلتي ايه؟ حبي القديم شيرين. شيرين كنت اعرفها قبل ما اعرفك. وسابتك واتجوزت. ايه اللي خلاك تتجوزها بعد جوزها ما طلقها؟ غلطة، سامحيني يا فريدة، غلطة. غلطة؟ هو عايز نعمل ايه دلوقتي؟ نرجع زي الاول. عايز احس دايما بحبك ليه. وانا كمان يا عمر نفسي احس في يوم من الايام انك بتحبني، بتحبني بجد، مش بتحب فلوسي. انا فعلا بحبك، بحبك يا فريدة. والله؟ الو، ايوه شاكر. الو، مين معايا؟ انا عمر. ركز يلا، عمر اللي كنت عايز تسرق الشريط بتاعه. ازيك يا استاذ عمر، عامل ايه؟ قابلني دلوقتي. تحت امرك يا بيه، بس فين؟ هقولك. ايوه عمر بيه، تحت امرك. خد. ايه؟ فلوس؟ ايوه فلوس. بس ده كتير قوي، ولسه هتاخد قدهم مرتين وتلاتة. انت عايز مني ايه بالظبط عمر بيه؟ عايزك تخلصني من مراتي. ايه؟ عايز نقتل؟ كل حاجة مدروسة بالملي، وظن العملية دي هتعيشك انت ومراتك وولادك الكتير دول في سعادة وهنا. هتعيش ملك ومش هتحتاج لأي فلوس تانية. ها، قلت ايه؟ يا عمر، يا عمر، اصحى من النوم وفوق شوية. يا فريدة انا صحيت اهو، صحيت. انت ناسي ان النهاردة عندك مشوار اسكندرية؟ لا مش ناسي. هتروح تخلص المناقصة مع عمي وتجيبوا الفلوس وتيجوا، بس في مشوار مهم لازم تعمله قبل ما تسافر اسكندرية. مشوار ايه؟ عمر خليني افضل احبك، ها؟ اسمع كلامي يا حبيبي، تروح تطلق اللي اسمها شيرين دي الاول، ها؟ قلت ايه؟ مش هو ده يا حياة قلبي اللي اتفقنا عليه؟ طبعا طبعا. لا طبعا يا حبيبتي، مستحيل اقدر اعيش من غيرك، ده انت عمري، عمري اللي فات واللي جاي يا شيرين. بس انا خايفه، خايفه قوي يا عمر. خايفه من ايه؟ خايفه تضيع مني تاني. مستحيل، مستحيل يا شيرين، ما انت عارفه انا بحبك قد ايه، ولازم نعوض اللي فات من عمرنا. طب قولي بس، ليه مش عايز تطلق فريدة؟ ها؟ انت ناسي يا عمر ان العصمة في ايديها، كنت عايز توصل وبسرعة، وعشت على فلوس الست، وست ايه؟ اكبر منك بكتير. عمر، عمر. ها؟ ايه يا حبيبي، سرحت في ايه؟ لا لا ولا حاجة حبيبتي، بكرة، بكرة ان شاء الله هخلص منها، هخلص منها نهائيا. يا سلام على جمال البحر. طبعا يا عمر، مفيش اجمل من اسكندريه وجوها. يا استاذ محمد، العميل جاي امتى؟ هو كلمني وقال جاي كمان ساعتين. يجي وقت ما يجي، المهم اخلص منها ومن تحكماتها، اخلص من ذلها واهانتها ليا. ايه يا عمر، سرحت في ايه؟ لا لا ولا حاجه، ولا حاجه. طيب انا هقوم اشتري حاجه من المحل اللي هناك ده واجي لك تاني. اتفضل. الو، ايوه شاكر، زي ما اتفقنا لما الليل يجي تفتح الشقه بالمفتاح وتكون لابس جوانتي، هتخش من الباب الوراني، الشغاله هتكون خلاص مشيت، تفضل مستخبي جوه المطبخ. فريده مراتي ما بتخشش المطبخ الكبير بعد ما الشغاله تمشي، اول ما تحس انها طلعت اوضتها وبتتفرج على التلفزيون تطلع وتخلصني منها. ادينا دخلنا على القاهره. وصلنا. يا ترى عملت ايه يا شاكر؟ حصل ايه؟ يا ريت تكون خلصتني منها، يا ريت. عمر، ايه مالك عمال تسرح كتير كده ليه؟ لا ما فيش حاجه، طيب طلع الوصل بتاع الكارتة. وصل الكارتة أهم حاجة. وصل الكارتة هو ده اللي هيثبت إني كنت بعيد عن اللي حصل. عارف يا عمر، فريدة بنت أخويا دي طيبة، هي عصبية شوية لكن بتنزل على مفيش، وانت بصراحة ما كانش لازم تتجوز عليها. عصبية مش عصبية، خلاص مش هتشوفها تاني خالص. فريدة يا فريدة. فريدة الله، هي فين؟ مستحيل ترد، اكيد ماتت. ايه يا عمر، فريدة بنت اخويا راحت فين؟ مش عارف، عايز لما اخش الشقة عمها هو اللي يكتشف انها مقتولة، فاهم يا شاكر؟ اي غلطة تودينا في داهية على طول. ايه ده؟ ايه يا عمر، الفيلا مالها عاملة كده ليه؟ ها؟ الفيلا؟ مش عارف. في ايه يا عمر؟ في حد دخل سرق الفيلا. ايه؟ سرق الفيلا؟ شوف في حاجة اتاخدت من الفيلا ولا لا، وفريدة مراتك راحت فين؟ فين؟ انا مش فاهم اي حاجة، مراتك فريدة راحت فين يا عمر؟ مش عارف، موبايلاتها كلها مقفولة ودورت عليها في كل حتة مش لاقيها. بس انت بتقول ان الفيلا اتسرقت، يا ترى مين اللي سرقها ومين اللي قدر يخش الفيلا اصلا؟ مش عارف. ما تقلقش يا عمر بيه، كل حاجة هتتنفذ زي ما انت عايز وبالملي. الله يخرب بيتك يا شاكر، سرقت الفيلا وهربت، ازاي ما فكرتش انه ممكن يعمل كده؟ بس سرق الفيلا وما قتلش فريدة. طب فريدة راحت فين؟ فين؟ عمر، عم عمر، سرحت في ايه؟ مفيش يا احمد. لازم تبلغ البوليس يا عمر، مراتك من امبارح مش موجودة. المفروض بعد 48 ساعة من غيابها نبلغ، بس عمها محمد مسكتش، ما استناش، راح بلغ في كل الاقسام. الله، يا ترى فريدة مراتك راحت فين؟ بص بقى يا استاذ عمر يا جوز اختي، انت المسؤول عن غياب اختي فريدة. مش فاهم قصدك ايه يا تامر. مش انت اللي على طول كنت منكد عليها ومش مقدر حبها ليك، وبعدين جيت في الاخر اتجوزت عليها؟ راحت فين؟ ازاي تختفي بالشكل ده؟ مش عارف. فيه علاقة بين سرقة الفيلا واختفاء اختي فريدة، يبقى لازم نعرف مين اللي سرق الفيلا. مين؟ اعمل ايه دلوقتي؟ الحكاية اتأزمت قوي، افرض البوليس قبض على اللي اسمه شاكر ده، يبقى انا رحت في داهية، وفي النهاية الوضع هيفضل زي ما هو. فريدة العصمة في ايديها، مش هعرف اطلقها، وشيرين مستنياني وحاسة اني مش زي الاول، والمفروض اطلع راجل قدامها. اعمل ايه؟ والزفت اللي اسمه شاكر ده تليفونه مقفول، وفريدة اختفت بطريقة غريبة. معقول قتلها اللي اسمه شاكر ده؟ طب لو قتلها يبقى جثتها فين؟ شوف يا استاذ محمد، اختفاء فريدة بنت اخوك له معاني كتير. مش فاهم. عندنا مثلا جرائم سرقة اعضاء. سرقة اعضاء؟ وممكن كمان في ناس بيرتكبوا جريمة ويختفوا. بس بنت اخويا صعب يكون حد خطفها من جوه الفيلا، وخصوصا ان احنا اتصلنا بيها واحنا في اسكندريه وكانت كويسه. وباب الفيلا مصفح، من الصعب انه يتفتح. معنى كده ان اللي سرق الفيلا كان معاه نسخه من المفتاح. معقول؟ استاذ محمد، في خلافات في الفتره الاخيره بين عمر وبنت اخوك فريده؟ ايه ده؟ فريده؟ أيوة فريدة يا عمر، عايز تموتني؟ لا يا فريدة ما حصلش. أنا بقى اللي هموتك، أنت فشلت إنك تقضي عليا، لكن أنا مش حسيبك إلا لما أخلص عليك. لا يا فريدة، لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الكابوس ده كابوس فظيع. حاجة فوق العقل، مراتك راحت فين يا عمر؟ مش عارف يا احمد، مش عارف. ايه ده؟ مش فريدة دي؟ فين؟ اهي هناك اهي، بص. لا لا لا لا، مش هي. لا هي، انا لازم انزل اشوفها. عمر رايح فين يا عمر؟ يا عمر ايه اللي حصل لك يا عمر؟ في ايه؟ مش عارف، مش عارف فريدة راحت فين، مش عارف راحت فين. والله يا عمر لو أعرف إن المشاكل دي كلها هتحصل أنا ما كنتش اتجوزتك أبدا. شيرين أرجوكي ساعديني ساعديني. ألو مين؟ أستاذ عمر، مراتك فريدة. فين هي؟ فين جثة مراتك فريدة؟ لقوها في العجمي. العجمي إزاي؟ مين اللي كلمك ده يا عمر؟ وفين جثة مراتك فريدة؟ فين؟ مش عارف يا أحمد مش عارف. ألو. أيوة مدام شيرين، اسمعيني كويس، تدفعي 1,000,000 جنيه هسيبك تعيشي، مش هتدفعي بقى هتحصلي مدام فريدة مرات المحروس جوزك عمر. مين معايا؟ أنا شاكر. شاكر؟ ألو ألو. اسمه شاكر؟ آه. بقولك يا عمر طلعني، أنا غلطانة إني اتجوزتك، كنت فاكراك عمر بتاع زمان. انت بتقولي ايه يا شيرين؟ بقولي اللي سمعته، انا مش ناقصه مشاكل في حياتي وعايزه اربي ابني اللي طلعت بيه من الدنيا. استاذ عمر، مراتك فريده موجوده عندنا، لو عايزها ادفع 3,000,000 جنيه. ايه انت مين؟ الو الو. ايه ده؟ ايه ده؟ انت مجنون؟ بتزنق عليا بالعربية كده ليه؟ لا لا لا، انا كده هقع في النيل. لازم تموت، لازم تموت. ايه يا فندم عمر؟ صاحبي اعصابه تعبت ودخل المستشفى. وتفتكر مين اللي كان عايز يقتله؟ مش عارف مش عارف. ومراته فريدة ظهرت ولا لسه؟ مش عارفين هي فين لغاية دلوقتي، مش عارفين. أنا يا فندم قدرت أعرف فريدة بنت أخويا فين؟ فين يا أستاذ محمد؟ ممكن أعرف يا فريدة كنت مختفية فين؟ هقول لحضرتك على كل حاجة. أيوة يا ست هاني، البي عمر جوزك طلب مني أقتلك، وأنا بقى ماليش في القتل والكلام ده، أنا ورايكم عيال عايز أربيهم. إيه ده؟ معقولة؟ مش ممكن. لا لا لا، مش صدق. معقولة؟ أيوة يا ست هاني، ونسخة المفتاح بتاعت الشقة معايا اهي. ها يا فريدة، وبعدين؟ اديت لي شاكر قرشين ومشيته ورسمت الخطة واختفيت عند واحدة صاحبتي. وليه عملتي كده؟ قررت اني خلاص مش هعيش معاه لحظة تاني، انا معيش مع واحد عاوز يموتني، مع اني كنت بحبه، بس للأسف للأسف دي النهاية، نهاية علاقتنا. وفي نفس الوقت ما كانش ممكن أسيبه أبدا للي اسمها شيرين دي، ففكرت إني أجننه. آه، وخلتي ناس تتصل بيه وتقول إن جثتك موجودة في العجل، وحد تاني اتصل بشيرين وقال لها هتموتي زي ما ماتت فريدة. أيوة بالظبط، وده حقي لأني ضيعت عمري كله، ضيعت عمري مع واحد ما يستاهلش حبي، استاهلش حبي وحناني. ملعونة ملعونة الفلوس اللي تعمل كده في الناس. يا خسارة يا خسارة يا عمر يا خسارة. عمر رد عليا يا عمر. عمر لا، أنا مش عايز أموت، فريدة عايزة تموتني، لكن أنا مش عايز أموت. أنا بحب شيرين، بحبها قوي، بس شيرين سابتني وسافرت، وفريدة عايزة تموتني. ربنا يشفيك يا عمر، ربنا يشفيك. هادي نتيجة اللي بيها نفسه علشان الفلوس. أغرب القضايا. وائل إبراهيم. نجاح حسن. محمود حسن. فوز المليكي. هناء سعيد. عادل عبد النبي. نور رضا. أميرة حسن. أيمن العوضي. عبير شمس. راد البي. مريم علي. أغرب القضايا. المؤلف عمرو عبد دياب. المخرج دكتور طارق دياب.